يا اهلا بكم كل اصدقائنا على هوا الشرق الاوسط ولعبه عروستي. نلعب حالا مع بعض لعبه جميله جدا جدا جدا، كثير مننا كانوا بيلعبوها وهم صغيرين. لعبه عروستي طبعا اعداد حبيبه قلبي هاله شمس الدين، وعلى الميكسر عبد السلام شمروخ، وانا معاكم من 7 ل 8 منى حسن. طبعا تليفوننا 2575935، وصفحتنا اذاعه الشرق الاوسط 89.5 FM. أول مكالمة حبيبة قلبي سهى الحلواني، ازيك يا سهى؟ الحمد لله، حمد لله على سلامتك، ألف ألف مليون حمد لله على السلامة حبيبة قلبي، الله يسلمك. وحشاني وحشاني لدرجة إن أنا كنت هتجنن عليكي صراحة. بعد الشر عليكي حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يا رب ما يحرمنا منك ولا من صوتك يا رب، وتفضلي على طول معانا لما ربنا يديك الصحه يا رب، اللهم امين. ربنا يخليك يا رب. وعايزه اقول لك يا سهى، انت كمان برضو الحمد لله على السلامه، كنت تعبانه برضو، خدتي كده دور برد يعني محترم، الف سلامه عليكي. اهم حاجه انت مش مشكله انا. لا بعد الشر عليكي، لا ازاي بقى، انت اهم. حبيبتي ربنا يسعدك ويسعد قلبك ويفرحك باولادك يا رب ان شاء الله. اللهم امين جميعا يا رب، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. امين يا رب، امين يا رب جميعا يا رب يا حبيبتي يا رب. طبعا انا بشكرك انك انت اخترتي غنوة تانية غير عمر فتحي اللي احنا سمعناها الساعة اللي فاتت. وهتسمعي فريد الاطرش، صح كده؟ صح، عشان خاطر ايمان محمد طلبتها لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي. وعشان خاطرها هي برضه. الله يخليكي. طب ايه رايك نلعب بقى عروستي الاول؟ تمام، من عينيا. تسلم لي عينيك، قولي لي يلا عروستي. عروستي اسم بنوتة، اسم جميل قوي، اسم فارسي معناه يوم السعادة. تمام. وله معنى تاني اسمه الوردة المتفتحة. عرفت. هو عيد بيتم الاحتفال به في أول أيام السنة الشمسية. والحقيقة يعني صفات الاسم ده صفات جميلة قوي قوي، الجمال، الرقة، الأناقة، الطموح، المرح، الابتسامة الساحرة، الشخصية القيادية الجميلة المتفائلة، والبنوتة الجميلة اللي بتواكب أحدث صيحات الموضة. عرفتي؟ لو عرفتي قولي. نيروز. نيروز، برافو عليكي، عيد النيروز. بس أنا أول مرة الحقيقة يعني بشكر هالة على المعلومات دي، يعني معناه يوم السعادة بجد، معنا جميل قوي قوي قوي. تسمعي ايه يا قمر وتهزين مين؟ فريد طبعا. اولا فريد الاطرش ابو تحكى جنان، عشان خاطر ضحكتك ان شاء الله ان ربنا قلبي. يا رب ما يحرمنا منها ابدا، ربنا يخليك ليا يا رب. وبهديها لحضرتك، وبهديها الاستاذ عبد السلام والاستاذه هاله وايمان محمد واستاذ علي رياض والاستاذ علي طرفايه وجروب عمر فتحي الحاضر الغائب. أيوه. ذهبيات السندريلا، كنوز والعلي الرحمن بتاع أستاذة إيمان، وكل حبايب عمر فتحي. شكرا ليك يا طبعا. والابني انا نسيت طبعا. لا معقوله، ده قوي الواحد. انا نسيتها عشان انا فرحانه بيكي والله. حبيبتي ربنا يخليكي، والله العظيم انا فرحانه بيكي جدا، وحياه ربنا. ربنا يخليكي يا روح قلبي يا رب، يا رب يسعدك يا رب، ربنا ما يحرمنا منك ابدا يا رب. ولا منك حبيبه قلبي يا روح. شكرا ليكي يا سهى، مع السلامه. الله يسلمك، مع السلامه. ميرسي قوي. سعاد ناصر، بشكرك يا حبيبتي على الصوره الجميله، ترنيم البحر، ميرسي على الكلام الجميل، تقولي مساء الفرح والهنا، مساء الفل عليكي يا حبيبتي، ومساء الخير والسعاده على عيونك يا حبيبه قلبي. علاء مجدي او بسومه بقى، هي بسمه بتبعت دايما من الصفحه دي، بتقول تحياتي للجميع، مساء الجمال، وبتسلم عليا، بشكرك يا حبيبتي الله يسلمك. تسلم على عمو عبد السلام، وبتقول دايما منوره مكانك، نورك حبيبه قلبي. عايزه تسمع عامر منيب، واهداء الى الاسره والصديقه العزيزه وصديقتها الاعزاء ولينا كلنا، بشكرك حبيبه قلبي. محمد عبد الحي رشوان بيمسي عليا، مساء الفل عليك، عايز يسمع هشام عباس وحميد الشاعري عيني، بيهديها لينا. وإذاعة الشرق الأوسط، أحمد عبد المنعم شلبي، ماهر عبد الله زكي، إبراهيم شوقي حجر، بيرو صلاح، سعيد سلام، عرب الدواغرة، علاء إمام، تحياتي من قنا، تحياتي ليك. آخر رسالة من حبيبة قلبي شيماء بدوي، وطني الغالي، أحلى عروستي والله، ربنا ينصر مصر، أمين يا رب العالمين، أمين يا شيماء. وبتقول ويرد ريان لأمه سالم غانم، تسمعنا أخبار جميلة النهاردة، وبنقول له ألف ألف الحمد لله على سلامتك يا ريان. و وبتحييني وعايزة تسمع قول تحيا مصر الأمينة أو أغنية لغادة رجب بشكرك، وبرضو بتقول برضو بتهني مصر على الفوز الجميل على الكاميرون. بشكرك يا شيماء، يلا مع بعض نسمع أبو ضحكة جنان. ضحكة جنان مليانة حنان، يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان، اضحك كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان. فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، وتخش القلب مع ألف رسول لها صوت بيقول أنا مش مسؤول، لها صوت أنا مش مسؤول، لو حد اتحير أو بات مشغول واضحكها كمان وكمان وكمان، أو اضحكها كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة جنان. ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين، نطقت في خدودك على التفاحتين، ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين، نطقت في خدودك على التفاحتين، والأول مرة بتشوف العين، والأول مرة بتشوف العين، الفاكهة بتطرح على عود ياسمين، والروح والعين تاهوا الاتنين، والروح والعين تاهوا الاتنين، لقوها يا قلبي منين ولا مني، واضحكها كمان وكمان وكمان، أو اضحكها كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة جنان. معكم عرفتي على هواء الشرق الأوسط، ولقاءنا مستمر لغاية الساعة 8. كلمونا بسرعة على تليفوننا 2575-9395. معايا صديقي العزيز من المنصورة حسين محروس عزام. أهلا يا حسين. أهلا يا زبونة، ونشرف بالكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، كلام يشرفني. ربنا يخليك، الشرف لي أنا يا زبونة. الله يخليك. جاهز تلعب عرفتي؟ جاهزين ان شاء الله، اتفضلي. بص انا يعني هو سؤال يعني هتعرفه، انا عارفه انك انت شاطر وهتعرفه. ربنا يخليك، اتفضلي. يلا قول عروستي. عروستي. هو مكان في القاهرة في حي مصر القديمة بالتحديد. طب ده عروستي أمر ببنائه تراجان في عهد الاحتلال الروماني لمصر، وهو مبني بحجارة من معابد فرعونية، ومبني فوق أحد أبراجه كنيسة. عروسي آخر مرة يعني آخر مرة لا براحتك خالص، عندي معلومات كثيرة عنه. في عام 641 641 سقط الحصن ده، هو اسمه حصن المكان ده، في يد عمرو بن العاص بعد حصار دام 7 أشهر، وكان سقوطه إذانا بدخول الإسلام في مصر. هو حصن بابليون. برافو عليك ما شاء الله عليك. حاليا هو معمول الكنيسة المعلقة. تمام. في ماري جرجس، في حي ماري جرجس في مصر القديمة. أيوة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. في مصر القديمة يعني قريب من جامع عمرو بن العاص برضه. أيوة تمام. في نفس المنطقة. تمام. أحييك على معلوماتك الجميلة. ربنا يخليك يا أستاذ منى، كله يعني إحنا بنستفاد منك ونتعلم منك يا أستاذ منى. الله يخليك. تسمع ايه بقى؟ طبعا اكيد لطيفة صح كده؟ اكيد لطيفة، والاغاني النهاردة كانت بصراحة في منتهى الجمال، من ما فيش غنوة النهاردة يعني، كانت كل الاغاني كانت جميلة النهاردة، ربنا يعني يخليكم تمتعونا بيها دايما. عشان انتوا بس ناس جمال وحلوين بتسمعونا دايما وبتحلوا فترتنا. انتوا اللي بتحلوا والله البرامج بتاعتكم يا زمونة. الله يخليك. واحنا كنا يعني مفتقدين حاجة كبيرة قوي المدة اللي جبتها علينا. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. ممكن إيه ده صغير طبعاً الحلوين؟ اتفضل. طبعاً محمود أرناؤوطي شاعرنا الجميل، وحمالة صبحي الورد الأحمر، محمود عبد الحميد، مؤمن وتيفة، وعم علي يعقوب عمدة أجا وبني سمنود بلدياتنا. أيوة. وعم بسيوني وهنا عرنوس وائل ومجتمعاتنا بقى الحلوين. عايزين بكرة إن شاء الله إسراء تتغرس لنا كده لما مصر تكسب إن شاء الله. بس مش معايا، انا منبه عليها ما زغرتش على الهوا. سامع يا اسراء؟ الله يرحمها. ربنا يسعدنا كلنا يا رب. وطبعا هدى بورسعيد وحنان دمياط ومشمشه اسكندريه وشيماء غالي وكل مستمعينا. وفي كلام جاي لحضرتك من المنصوره يا زمونة، من كنزي ومحمد ابراهيم ومحمد عادل ابن عمهم، وربنا كده يخليهم لنا وينجحهم يا رب يا رب، وتعملهم التهنئة ان شاء الله يا زمون. ان شاء الله هنيهم قريب بالنجاح. شكرا ليك صديقي العزيز حسين محروس عزام. شكرا ليك. شكرا مع الف سلام. الله يسلمك. جيجي ورده حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا روح قلبي، انت اللي منوره الدنيا كلها، ومرسي على الصوره الجميله. بشكرك حبيبتي. محمود الشاعر بيقول الليله عايد لسه بكتب نيروز نطقتها سوى الحلواني. شكرا يا محمود. طبعا بشكركم انتوا الاثنين. طبعا كل اصدقائنا يا ريت شاركونا على صفحتنا الاجابات، ويلا مع بعض نستمتع مع لطيفه. معاكم بنلعب عروسي على هواء الشرق الأوسط، وخلاص فاضل حوالي نص ساعة وثلاث دقايق على انتهاء فترتنا. كلمونا بسرعة على تليفوننا 2575-9395 ومعانا أحمد السعدي. ازيك يا أحمد؟ مساء النور والسرور لحضرتك يا زمونة. مساء الخير والسعادة، ازيك؟ وحمد الله على السلامة وعبد أحمد. الله يخليك، الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب. طبعا انا عارفه انك انت جاهز، يعني انا مش عايز اقول لك انت جاهز تلعب عروس، انت ما شاء الله عليك. طب يعني. لا انت في الاخر لعب يعني مش نهايه طبعا الدنيا. طبعا اكيد. يلا اتفضل قول عروستي. عروستي رياضه من الرياضات الجميله جدا جدا جدا، والكثير قوي بيحبوها، وخصوصا يعني يمكن ظهرت في الافلام القديمه بالذات يعني اكتر من الحديثه. اوكي عروستي. أحد أقدم الألعاب الرياضية. عروس. أتاحت لعدة شعوب بتوسيع أراضيهم زي الرومان والبريطانيين والفرنسية. برافو عليك، ما شاء الله عليك. لا سهلة، أنا لسه هقول أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام لتعلمها. فبجد ما شاء الله عليك. مشكر جدا. أنت عارف فوائد رياضة ركوب الخيل؟ حلوة، بتعلم الترويض الخيل، بتعلم الواحد يبقى جنتلمان وبتاع. طب يعني خليني برضو أقول لك بعض الفوائد قبل ما نقفل مع بعض. بتنشط الدورة الدموية، بتعلم الإنسان كيفية التحكم بجسمه من خلال توازنه أثناء ركوب الخيل، بتقوي التركيز وتقوي العضلات وتقوي القلب وتحسن أداء الأوعية الدموية والشرايين، وكمان مهمة جدا جدا للأشخاص اللي بيعانوا من الشلل الدماغي اللي بيأثر على الحركة. الرياضة دي علاج للحالات دي. وأخيرا بتزود من ثقة الشخص بنفسه وتعلمه الصبر. والله الثقة في النفس دي حاجة بالوراثة كده بالسليقة يعني، بس طبعا الرياضة طبعا عامل مساعد يعني. أكيد طبعا أكيد. أوكي. بشكرك يا أحمد، شكرا ليك. طبعا إحنا اتفقنا على الهواء إن إحنا هنختار غنوة من على صفحتنا، وبتحديد أغنية عامر منيب الحقيقة بصبص حبيبي قلبي طلبتها، وكمان بيرو صلاح طلبتها الساعة اللي فاتت، وفي كمان عايزة بس أقول رسالة أو رسالتين من الرسائل اللي معايا، مش عايزة حد يزعل مني. إيمان محمد بتشكرني، ميرسي يا روح قلبي. طبعا أنا طبعا من عشاق فريد، أنت عارفة هي مختارة الغنوة دي علشاني أنا. ميرسي يا روح قلبي، بتشكرني وبتشكر سهى الحلواني. شكرا يا إيمان، ويلا مع بعض نستمتع مع أغنية جميلة. ده اللي جريت عليك واليوم ده كان أجمل يوم في عمري صدقني يا كل عمري كان أجمل يوم في عمري صدقني يا كل عمري شدتني خطفتني ضحكت عيني والله لو عشت قد عمري ألف عمري تاني أنا فاكر كل لحظة بالدقيقة أو بالثواني لو كنت عمري ناسي أنا قلبي لسه فاكر معاكم عروستي على هواء الشرق الاوسط ومعايا حبيبه قلبي اجمل عليا من الاسماعيليه. ازيكي عليا؟ ازيك يا استاذه منى؟ وحشاني حبيبتي. والله وحضرتك الحمد لله على سلامتك يا استاذه منى. الله يسلمك يا روح قلبي. ربنا يسلمك من كل شر يا رب. ومعلش تسمحي لي برضه بقول للاستاذه سهى الف سلام عليكي. الله يسلمك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا حبيبتي ومنوره الدنيا والله يا استاذه منى. وبسم الله ما شاء الله محبه الناس دي شيء جميل والله. طبعا يا استاذه منى ربنا يزيد المحبه بينا يا رب. يزيد المحبه ويزيد المحبه يا رب يا رب ويسعدكم كلكم يا رب يا حبيبتي ويفرح قلبكم دايما يا رب. يا استاذه منى يا رب. امين يا رب. يلا قولي عروستي. عروستي طبعا الكلام الحلو ده لازم طبعا سؤال سهل. بصي بقى يا قمر، هو اختراع او جهاز بيعود اصله الى سومر القديمه، هي في العراق. عروستي هو سهل الحركه والنقل، وتم اختراعه من حوالي 3500 سنه قبل الميلاد، وبيسهل نقل الاشياء من مكان الى اخر. عروستي الجهاز ده او الاختراع ده جهاز دائري يمكنه الدوران حول محوره بحيث يسهل الحركه او النقل زي ما قلنا، وكمان اول نوع منه صنع من الفخار. الشيء بصي هقول لك يعني حاجه سهله قوي، الشيء ده موجود في كل حاجه بتمشي على الارض على اربع ايه العجلة يا أستاذة منى. العجلة، برافو عليكي، 4 عجلات، برافو عليكي. ما هو رياضة عظيمة برضو رياضة العجلة دي. طبعا طبعا. أنت عارفة في الإسماعيلية معظمهم، الإسماعيلية شوارعها يعني ما فيش مثلا الأماكن كلها مسطحة، تلاقي ناس كتير قوي مستعمل رياضة العجلة دي. رياضة جميلة جميلة أو جدا. جميلة يعني والله. أنا نفسي فشلت الحقيقة إن أنا أركب عجلة بعجلتين. ممكن عجله بثلاث عجلات وانا صغيره بقى. وانا صغيره يعني مش صغيره يعني، او 4 عجلات. يروح الدراسه اروح انا العجله بقى في البيت بقى في الجراج كده. كان نفسي والله، كان نفسي عليا. بس كانوا بيرجعوا يضحكوا عليا. يلا الحمد لله. ربنا يسعدك يا رب يا استاذه منى، ويسعدك يا حبيبتي. بتسعدينا يا رب وكل المستمعين، والباشمهندس اللي مع حضرتك والله ذوقه عالي جدا. ربنا يخليك يا عبد السلام شمروخ، طبعا منورنا. ده هو اللي حضرتك، وحضرتك منوره وسكره بقى، عايزه اسمع منوره وسكره. يا حبيبه قلبي انت اللي منوره وسكره. ربنا يسعدك. تسمعي لي بقى، تسمحي لي بس ابعت اهداء سريع. طبعا اتفضلي. اولا بسمه كنت اتمنى اسمع صوتها من سهاد. وانا كمان انا عايزه بس اقول لبسمه، انا عشان ظروف بسمه طبعا يعني، واصدقائي كمان عارفينها، حاولت اكلمها اكتر من مره وتليفونها مغلق او غير متاح، فانا نفسي اسمع صوتك يا بسومه، وبجد يعني وحشتيني. ان شاء الله يا استاذه منى. وطبعا هدى من بورسعيد وجد امام، والاستاذ حسين محروس عزام، والاستاذ حماده صبحي، ومؤمن طبعا ما انساهوش، اتمنى اسمع صوته. اللهم صل على النبي. انا قلت جد امام والاستاذ مختار سيف. وبصي يا استاذه منى، اللي قبل واللي بعد هيتصل انا بهدي له الف سلام. يا حبيبه قلبي ربنا يخليك يا رب. ميرسي حبيبه قلبي، باي باي، مع السلامه. مريم محمد، ميرسي يا حبيبتي على الصوره الجميله، بشكرك يا مريومه، وبهدي لك الغنوه اللي جايه لعمرو زياب عشان انت منوره وسكره، ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب. طبعا بهديها لكل عشاق عمرو زياب، هنسمعه حالا مع بعض. لسه معاكم بنلعب عروستي على الهواء الشرق الاوسط. هيلعب حالا معانا صديق بجد يعني كان وحشني من زمان قوي قوي قوي ونفسي اسمع صوته، حماده صبحي من البحيره. ازيك يا حماده؟ الفل والورد والنرجس والياسمين على احلى صوت حب وعلى احلى جنرال وعلى احلى استاذ عزه وعلى احلى مستمعين في الدنيا كلها. ربنا يخليك يا رب. وعلى احلى استاذه هاله شمس الدين الجميله. هاله شمس الدين طبعا منورانا. طبعا. بص بقى الكلام الحلو ده لازم اجيب لك سؤال سهل. جميل. يلا قول عروستي. عروستي. آلة أو جهاز بتلاقيه موجود في كل مكان، أي مكان بتشتري فيه بآلة أو ممكن في البيت كمان، على فكرة احنا بنستعمله برضو في البيت، ستات البيوت يعني بيحبوا قوي يستعملوه عشان يعني يتأكدوا من رشاقتهم ويتأكدوا برضو من الأكلات اللي بيعملوها. الآلة دي بتستعمل لقياس الكتلة والثقل أو ثقل الشيء، الوزن يا زمنا، الميزان. الميزان طبعا، الميزان طبعا يعني في انواع كتيره قوي قوي قوي قوي، في الموازين التقليديه العاديه اللي احنا عارفينها، وفي الموازين الميكانيكيه، وفي الموازين الالكترونيه والديجيتال والحاجات الحديثه اللي طلعت حديثا مؤخرا. عايزين بقى نسمع اغنيه شمع بات والفنان حميد الشاعري اللي اختارها طبعا الصديق الجميل محمد عبد الحي رسوان. بشكرك. بهجها له طبعا، وبعديها لحضرتك وللجنرال والاستاذ عزه والاستاذ حسين محروس عزام والاستاذ محمود ارناؤوط اللي هو شرفنا النهارده، وبتمنى والله ان هو يكلمنا تاني في طبق اليوم لان احنا كنا بنستفاد منه والله يا استاذه منى. وطبعا استاذه اسراء محمد من البحيره، استاذ مؤمن من القاهره، استاذ احمد، استاذ احمد العراقي، استاذ مختار سيف، الاصدقاء المستمعين طبعا كلهم، ودكتوره نجوى والاصدقاء المستمعين كلهم. بصوا هذه جدا يا فندم. شكرا ليك، ميرسي يا حماده نورتنا، شكرا ليك. لما بعد عروسي على هواء الشرق الاوسط هيلعب حالا معانا صديقي العزيز هاني عرنوس. مساء الفل يا هاني. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذه منى، الله يخليكم سنة طيبة يا رب، بمناسبة العام الجديد ومناسبة شهر رجب يا رب، ربنا يعود علينا وعليك الخير يا رب وعلى الأمة الإسلامية جميعا. آمين يا رب، علينا جميعا يا رب. آمين يا رب. إيه جاهز تلعب عروستي؟ والله يا أستاذة منى إحنا مش جاي في الألعاب دي، أنا هخش معي دقيقة واحدة عشان أسيب زيي، لأن أنت باجي معاك 10 دقايق. طب أنا هقول الفزورة لأصدقائنا على الصفحة وبعدين نطلع مع بعض، يعني لو عرفتها يبقى خير وبركة، ولا ما عرفتهاش خلاص ادينا برضو يعني ايه سمعنا صوتك. و احنا سمعنا صوتك والله وسعداء بيك جدا، وابراهيم الجد بالاخير ومشت عليك، والحاجه بقى جديد والدكتور حفاظ ربنا يخليك. وعبد الله لا استنى، انت بتقول انت مستعجل على الاهداءات ليه؟ طب ما تخليني اقول الفزوره. دول ماشي عليك الاول. طب اتفضل قول الاسامي. اتفضل اتفضل. نعم اتفضل كمل الاسامي. اتفضل. ما احنا قلناهم الاسئله خلاص كده. طيب هدى من بورسعيد، حسين محروس عزام، مؤمن من القاهره، فكره مبروكه، جد مؤمن، احمد الزملكاوي على راسهم، وبعد اذنهم الاستاذ منى. شكرا ليك، ميرسي يا هاني، نورتنا. طبعا السؤال هقوله ليكم انتوا تجاوبوه كده اثناء الغنوه ان شاء الله واحنا بنسمعها مع بعضينا. طبعا احنا اخترنا صباح عشان حبيبه قلبي مريومه كانت طالبه تسمع صباح، فهنجي كده غنوه حلوه يانا يانا لصباح ورولا. والفزوره بحر يطلق عليه بحر القلزم او التهامي او بحر الحبشه، بيقع في مدخل مياه المحيط الهندي عند احد المضائق، بيقع بين افريقيا واسيا، وهو احد المحميات البيئيه اللي حددها الصندوق العالمي للحياه البريه وعددها 200، وبيقع شمال المنطقه الاستوائيه. والبحر ده يعني ايه؟ هو بحر كده لونه كده لون جميل قوي كده، يعني الاهلاويه بيحبوه اكيد هتعرفوه. يلا مع بعض نسمع صباح ورول. I'm نلعب مع بعض روسيا على هوا الشرق الأوسط. وصلنا لآخر فقرة، آخر مكالمة، آخر غنوة هنسمعها مع بعض. وحبيبة قلبي ختامه مسك، بسمة بسبوسة حبيبة قلبي من سوهاج. ازيك يا بوسي؟ مساء الورد والفل والاسماء حياتك. ازيك الزمونة؟ ازيك يا حبيبة قلبي، وحشاني. ربنا يخليك يا ام المناب، والحمد لله على سلامتك يا قلبي. الله يسلمك يا روح قلبي. واخبارك ايه واخبار اخواتك الحلوين؟ والله الحمد لله كلهم بيسلموا عليك يا ربنا يسعدكم يا رب. الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب. وكل سنه وحياتك طيبه بمناسبه شهر رجب يا رب. عقبال يا رب بلغنا وبلغ شهر رمضان الكريم ان شاء الله. امين يا رب جميعا، وانت طيبه يا روح قلبي يا رب. بصي انا هجيب لك كده سؤال سهل قوي ان شاء الله هتعرفيه، بس يلا قولي عروستي. ماشي، عروستي اغنيه ومطربه. الاغنيه دي شهرت صاحبتها جدا جدا جدا جدا، وحققت نجاح فظيع من خلال الغنوة دي في فترة قصيرة جدا، لأن هي كسبت لقب من خلال أحد البرامج الغنائية من خلال الغنوة دي. عروسي المطربة ولدت في 3 ديسمبر 1976، وقدمت ألبومات كتيرة قوي بعد كده، لكن الأغنية دي لغاية دلوقتي عايشة جوانا وجوه قلوب كتير قوي قوي من عشاق الأغاني الحديثة. طيب هقول لك كمان حاجة كمان. أقول لك إيه، هي درست في معهد الكونسرفتوار، واكتشفها سليم سحاب الله يرحمه. هو شيان. ايوه اسمها، قولي قولي. ايوه طب قولي. الاغنيه دي على اللحن العالمي بولي بولي، وهي كلمات عنتر هلال. ما شاء الله. بشكرك انك عرفتيها. بس ممكن امشي على حد معي؟ طبعا اتفضلي. اكيد طبعا. عايزه اسال على حضرتك وعلى حبيبه قلبي، ربنا يحفظها استاذه عليا طبعا، ربنا يحفظها ويجعلها ايام السعاده يا رب. وسمسم زهران وكل مستمعينك الجمال كلهم بجد اجمل من بعض. وسيد عبد السلام طبعا ربنا يحفظ كلكم من نجاح لنجاح، ويسعد قلبك دايما تسعدونا يا رب. ربنا يسعدك يا حبيبتي ويفرح قلبك دايما يا رب. مساء الامل عليك يا رب. مساء الخير والسعادة على عيونك يا قمر. شكرا يا بسبوسة. باي باي باي باي يا حبيبتي، مع ألف سلام. طبعا سعيدة بسماع صوت حبيبة قلبي بوسي من سوهاج، ويا رب دايما تكون منورة الدنيا كلها. ملك صلاح روح قلبي وحشتيني، بتقولي نورتينا ونورت الدنيا. الله يخليك يا حبيبتي، وانت كمان ألف ألف سلامة عليكم. يلا بقى قولي بالسلامة، يعني كفاية دلع بقى يا ملوكة، يعني مش كل شوية بقى الحاجات اللي بتجيلك دي بعد الشر. كلنا نخلي بالنا يا جماعة بجد، يعني ربنا يحفظنا جميعا يا رب، ويحفظ مصر ويحفظ كل الأمة العربية والإسلامية، وكلنا بخير وسعادة إن شاء الله. وليكم أجمل تحية من هالة شمس الدين، عبد السلام شمروخ ومنى حسن. تملي في عينيك انا بسرح للي طال.